أهل الأنوار يا فل يا كادي يا كمال، يا أهل الأدب والذوق وعشت وجيت ومجمل، يا أهل الطيبة والرقة والهرج المتبتبة الدقة، ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السكة، وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم، يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم، وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها، حاجة كذا ترد الروح صعب أوصف معانيها، صعب أوصف معانيها. تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي، جنوبي النثار همه على غمه جنوبي، أحس إني إذا قالت فديتك يا عرب ربي، تراقص بجبال أبها مع الريح الشمالية. تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي، جنوبي النثار همه على قمة جنوبية، أحس إني إذا قالت فديتك يا عرب ربي، تراقص بجبال أبها مع الريح الشمالية.